بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده شريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في برنامجكم الجديد المقام الأمين، والذي سيعنى بتأملات في الكتاب المبين، إذ سنختار في كل حلقة من حلقات البرنامج عنوانا قرآنيا نتدارس من خلاله آيات القرآن. عنوان حلقة هذه الليلة المباركة ستكون بإذن الله تعالى حول الثقلان، وظاهر من العنوان أننا سندرس أحوال وأخبار الإنس والجن. معنا في هذا اللقاء المبارك الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حيا الله الإخوة جميعا. الحديث عن الإنس كثيرا ما سمعنا، ولكن في هذا اللقاء نود أن نتحدث عن الجن أيضا، بداية خلق الجن، أو نتكلم بداية خلقهما، أيهما أسبق ومادة كل واحد منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان. ولأن الإنس والجن كلاهما ثقل على الأرض سميا بالثقلين. أما ما سألتم عنه من قضية أيهما أسبق وخلق، فإن الله جل وعلا قال وقوله الحق: ولقد خلقنا الإنسان من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. ثم قال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فقول الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل، هذه منقطعة الإضافة، ولذلك بنيت على الضم والمعنى من قبل خلق الإنسان من نار السموم، بيان لمادة الخلق. يتحرر من هذا أن الله جل وعلا خلق كلا من الجن والإنس، فكان الجن أسبق خلقا بنص كلام الله، والجان خلقناه من قبل. والجان هنا المراد به إبليس، كما أن الإنسان في الآية المراد به آدم عليه السلام. نبدأ بالأسبق خلقا، ولأن الجن أسبق خلقا قدمهم الله جل وعلا في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنهم أسبق خلقا، مع أن كلاهما مكلف، أمره الله جل وعلا بالعبادة، وكلاهما مكلف. هذه الحالة هي التي ينفك فيها الجان والإنس عن الملائكة، فالملائكة غير مكلفين، والجان والإنس يتفقان في أنهما مكلفان. فالجان أسبق خلقا بدلالة قول الله: والجان خلقناه من قبل. هذا من حيث سبقية الخلق. أما حيث مادة الخلق، فإن الله جل وعلا قال: من نار السموم. ولما جاءت الآيات تخبر عن امتناع إبليس عن السجود، قال: أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه بينت مادة الخلق كما بينتها آية الحجر هنا. فالله جل وعلا أخبر أن الجنة مخلوق من نار، وقوله السموم أي أن هذه النار ممزوجة بريح حارة، فالسموم هي الريح الحارة، وهذا لأمر اقتضته حكمة الله في تركيبة أجساد الجان، كما اقتضت حكمة الله جل وعلا أن خلق آدم من الطين. إذا انتهينا من مادة خلق الجان وهي النار، سنأتي إلى خلق آدم. لكن خلق آدم عليه السلام دل القرآن على أنه أطوار. كيف عرفنا أنه أطوار؟ غير أطوار خلق بنيه في أرحام الأمهات، هذه مسألة أخرى، لكن أطوار خلق آدم. لأن نتأمل القرآن نجد أن ربنا يقول: من طين، وربنا يقول: من صلصال كالفخار، وربنا يقول: من تراب. فلا بد من فقه من أيهما خلق. والذي يدل عليه القرآن والسنة جميعا أن الله جل وعلا لما أراد أن يخلق أبانا آدم بعث ملكا يقبض قبضة من الأرض، فلما أراد أن يقبض لجأت الأرض إلى ربها، قالت: أعوذ بالله منك. فحدود علم الملك كانت متوقفة، فرجع إلى ربه. فلما سأله الله قال: أي رب، استعاذت بك فأعذتها. فبعث الله ملكا آخر، فلما هم بأن يقبض قالت له الملك الأرض كما قالت لصاحبه: فرجع إلى ربه فقال أي رب استعاذت بك فأعذتها. فبعث الله ملكا أكثر علما، فلما قالت له الأرض أعوذ بالله منك قال وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره. الله أكبر. هنا يلجأ مسألة أستاذ عبد الرحمن الفقه في الأمور. نعم. إذا استطردنا قليلا يحتاج الإنسان العاقل إلى أن يفقه فقه الأولويات، وأن يعرف ما المطلوب منه وما الذي غير مطلوب منه. نعم. وأن يعرف متى يقدم متى يؤخر، كما جاء في حديث جريج الرجل العابد. نعم. لما انصرف إلى صلاته وطرقت بابه والدته. أمه والدته وأصبحت تقول يا جريج يا جريج، صار يخاطب نفسه كثرة العبادة مع قلة الفقه، قال أي ربي أمي أو صلاتي، فانصرف إلى صلاته وحصل له هذا 3 مرات حتى دعت أمه عليه. ولو قدر أنه رزق فقها مع عبادته لما جعل أمه تقف على الباب وتستقبل وهج الشمس. هنا هذا الملك كان أكثر علما من سابقيه فقال وأنا أعوذ بالله أن لا أنفذ أمره، فهو على صواب في حجته. يحتاج المرء في حياته إلى أن يكون قوي الحجة حتى يستطيع أن يمرر ما يريد وأن يصل إلى مقصوده وأن يرد على خصومه ما يأتون به عليه. هذه قول الله جل وعلا من تراب، هذا التراب مزج بماء فأضحى طينا، فهذا معنى قول الله جل وعلا من سلالة من طين. لكن هذا الطين لم يخلق منه أبانا يخلق منه أبونا آدم مباشرة. إنما بقي فترة، هذه الفترة هي فترة الحمى المسنون، فترة أن أصبح كالفخار بمعنى أنه لو قرع لا حدث صوتا. فلما هذه المرحلة الثالثة من أطوار خلق آدم، بعد أن بقي آدم جسدا لا روح فيه قبل أن ينفخ الله جل وعلا فيه من روحه، كان إبليس يمر عليه. يومها كان إبليس في منزلة عالية قريبا من الملائكة، وإن لم يكن من غير مادتهم لكنه كان يغدو ويروح معهم. ولهذا لما خطب الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في الخطاب، لأنه كان في نفس المنزلة وإن لم يكن من غير وإن كان من غير الجنس. نعم. من نفس المنزلة لكنه من غير الجنس. من غير الجنس. نعم. فالخطاب الإلهي أسجد لآدم جاء باعتبار منزلته لا باعتبار جنسه. جاء باعتبار منزلته لا باعتبار جنسه. قال ربنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقول الله سجد الملائكة كلهم أي أن أحدا من الملائكة لم يتخلف. نعم. وقول الله أجمعون أفاد لغة عند البلاغيين يفيد أنهم سجدوا في وقت واحد. مثلا أنا وأنت أقمنا وليمة. نعم. ودعونا الناس متفرق، دعونا أصدقاء لنا مثلا في التلفاز ها هنا. نعم. عندما يأتون كلهم مع بعضهم البعض نقول أتوا جميعا. نعم. لكن لو أتوا متفرقين ولم يغب أحد نقول أتوا كلهم. أتوا كلهم لكنهم أتوا متفرقين، لكن لو جاءوا في وقت واحد جميع المدعوين لقلنا أتوا كلهم جميعا. نعم. فكل أفادت العموم وجميعا أفادت الوقت الواحد. هذه أطوار خلق آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبونا. كان جسدا كان إبليس يمر عليه، ورد أنه نفخ فيه، فلما خرج الصوت يعني أنه أجوف علم أنه لا يثبت وأنه سهل إغواؤه بما علمه الله إبليس من قبل. نعم. فأمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم. هذا الأمر للسجود لآدم أفاد آدم عن إبليس أمورا عدة. أولا أن الله جل وعلا خلقه بيده. نعم. وأسجد له ملائكته، قبل ذلك نفخ فيه من روحه، وبعد ذلك علمه أسماء كل شيء. هذه الأربع ميز الله جل وعلا بها آدم عليه السلام. يتحرر من هذا السياق كله أن الجنة أسبق، وأن مادتهم من نار، وأن بني آدم مادتهم من طين. هذه القبضة التي أخذها الملك يقينا أنها كانت متفرقة، ولهذا الناس اختلفت ألوانهم، اختلفت طباعهم، اختلفت أحوالهم، منهم من جبل على الغلظة، منهم من جبل على الرقة بحسب ما ناله. بعض أهل العلم يقول إن القبضة كانت من أرض عرفات، إن صح هذا قالوا إن الإنسان إذا بقي على فطرته يجد في قلبه حنينا إلى الوقوف بعرفات. لما؟ لأن الهيئة الخلقية الطينية الفرع الأصل يحن الإنسان إلى أصله. سبحان الله. كما يحن أي حر كريم إلى وطنه. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. والمقصود من هذا كله يتحرر أجبنا عن أيهما أسبق وأي مادة له. شيخ صالح استاذنك هناك اتصال. أعزائي المشاهدين سنتواصل معكم في محاوركم وأسئلتكم واستفساراتكم، ولكن في هذا الموضوع تحديدا الإنس والجن في خلقهما في مادتهما في مسألة الجمال وما شابه ذلك بالنسبة للإنس والجن في هذه الحلقة تحديدا، وبإذن الله تعالى محور الحلقة القادمة سنتكلم عن الملائكة وعن خلق الملائكة وما شابه ذلك من أمور. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد. مساء الخير عليكم. مساء الخير الشيخ. علينا وعليك، حياك الله يا أبو محمد، تفضل. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، صحيح أن الجن خلقت، أن الإبل خلقت من جان؟ نعم، يجيبك الشيخ إن شاء الله تعالى. شكرا، حياك الله. جمال الإنس وجمال الجن لو قارناهم مع بعض، هذا صار يعود إلى قضية الهيئة. نعم، نأخذ القرآن وهو الأصل والسنة معه. الله جل وعلا قال في خلق بني آدم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال في الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكريم بني آدم العقل، وأن الله جل وعلا خلقه منتصبا، وهذا من قول الله جل وعلا: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من الفقهاء من قال: لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن لم تكوني مثل القمر ليلة الرابع عشر لا تطلق، لأن أصدق من قوله قول الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سنعود إلى هذا، نبقى في الجان. الجان ليس بين أيدينا من القرآن والسنة ما يدل على الهيئة، لكن نتمسك بأصل، والعاقل إذا أراد أن يتدارس القرآن يأخذ الآية أصلا، وهذه سنة الله في العلماء الربانيين. الله يقول: والراسخون في العلم. الله جل وعلا قال طلعها، يتكلم عن شجرة الزقوم، كأنه رؤوس الشياطين. وهذه الشجرة هي التي قال الله جل وعلا عنها في الإسراء: وما منعنا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. طبعا لا يوجد في القرآن آية تقول لعن الله شجرة الزقوم، لا يوجد. فمعنى ملعونة مذمومة، معنى ملعونة في القرآن مذمومة، هذا تخريج. تخريج الآخر أن تكون ملعونة لأن نبتت في الجحيم، والجحيم موطن لعنة الله. لكن لا يوجد آية تقول لعن الله شجرة الزقوم. لكن كيف عرفنا أنها مذمومة؟ إن الله قال: شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا في سورة الدخان، ونعتها جل وعلا بقوله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. القرآن النبي عربي، والقرآن الذي أنزل عليه عربي، والعرب لهم سنن، لهم طريقة في كلامهم، فكانوا يخوفون بما استقر في الأذهان أنه مخيف ولو لم يكن قد رأوه. امرؤ القيس مقدم الشعراء في الجاهلية، وله لاميته المشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحوملي، وهو حامل لواء الشعر وله مقامه في الجاهلية. يقولون عنه: أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى. هذا قال في بيت له يتكلم عن رمح الله، قال: كأنياب أغوال، يتكلم عن رأس الرمح، كأنياب أغوال. وأغوال جمع غول، والعرب تقول للشبح في الليل غول وفي النهار سعله، لكنهم لم يروا الغول لأنه في الأصل حيوان وهمي، لا يوجد شيء اسمه غول، تتعلق بالجان يتراءونه. من هنا بهذا السياق، لكن استقر في الأذهان أن الأغوال شيء مخيف، فالله جل وعلا خاطبهم بطريقة كلامهم، قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وربنا يعلم أن لا قريشا ولا غيرها رأوا الشياطين، لكن استقر في النفس البشرية أن الشياطين مرعبة. هذا شيء في الأذهان، في الثقافة الإنسانية جمعاء. يقولون: إذا أذنت، الجاحظ رحمه الله المعتزلي المعروف الأديب اللغوي كانت هيئته دميمة جدا، فهو يخبر عن نفسه، يقول: كنت يوما في بغداد فجاءتني امرأة فقالت: أريدك في شيء، فتبعتها، فأوقفتني على بائع أو على صائغ يصنع الخواتيم، فقالت للصائغ: مثل هذا، أشارت إلي وذهبت. يقول الجاحظ: وأنا لم أفقه شيئا. فسألت الصائغة: ما الأمر؟ قال: إن هذه المرأة جاءتني قبل قليل وقالت لي: أيها الرجل، اصنع لي خاتما فصه على هيئة عفريت. فقلت لها: لكني لم أرى العفريت. فلما قالت له هذا ذهبت وأتت بالجاحظ، يعني مثل هذا، لأنه كان بخلق يعني بقدرة الله قبيح المنظر. إذن استقر في الأذهان أن الشياطين علامة قبح. إذن لما نأتي للهيئة نجد أن الإنسان فيه جمال أقرب أكثر، والشياطين المعهود المعروف مخاطبة القرآن أنهم قبيحون. لكن نبقى في الجمال البشري، الجمال البشري يختلف. في النساء أحوج، الله يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في الرجال قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فعناية الرجل بمظهره بقيافته أمر محمود، لكن لا ينبغي أن يتعداه ويتجاوزه إلى ما لا يحمد، حتى يصبح أقرب عياذا بالله تشبه بالنساء. لكن هذه أعراف وتقاليد، فما كان مقبولا عند الناس يقبل، لكن لا ينبغي للرجل الحر أن يتخلى عن القرب من الفضائل والبعد عن الرذائل. قال عمرو بن معدي كرب: ليس الجمال بمئزر، فعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثنا حمدا، لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا، هم ينذرون دمي وأنظر إن لقيت بأن أشد. ثم أخذ يعدد مناقبه: كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن دزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. فإذا قدر أن الإنسان يجمع مع جمال الظاهر جمال الباطن، وهذا أين كان موجودا بحق؟ موجود في أوج قممه في صديق يوسف عليه السلام. الله أتاه الله جمال الظاهر وجمال الباطن. وجمال الباطن، جمال الظاهر فتن النسوة بنص القرآن، وجمال الباطن جعله يفر منهن إلى السجن ويقول لربه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا في بني آدم في الهيئة. وقلنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم بعض أهل العلم يتكلم هذه قضية الخلقة، لو أستاذ عبد الرحمن إنسان يعني يكون أحيانا يتأمل في خلق الله، يقولون: ما خلق الله من الدواب أكرم عليه من النعجة، لأنه ستر عورتها، وأكثر الدواب إن لم يكن كلها مكشوف العورة، وستر العورة من أعظم الكرامات، ستر العورة من أعظم الكرامات. والله لما ذكر الأبوين وكيف أغواهما إبليس، قال جل وعلا يحذر من صنيعه مع الأبوين، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سواتهما. فهذا ما يتعلق بالهيئة ويتعلق بالجمال. ينجم عنه مسألة أخرى، وهي قضية إن صح التعبير قضية رؤية بعضهم لبعض، يعني رؤية الجن للإنس والإنس للجن. الله يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعم. بقدرته جل وعلا جعل الجان فتسلطوا علينا أن ترانا، ولم يجعل لنا قدرة أن نرى الجان، ولعل هذا من رحمة الله بنا. نعم. لأنه إذا كانوا كذلك في القبح خير لنا أن لا نراهم. ألا نراهم. لكن ليس كل واحد يفقه حكمة الله. هذا باب. لكن أعطى الله الجن القدرة على التشكل ولم يعطينا إياها، فمما تجتمع فيه الملائكة والجان القدرة على التشكل. ومما أفقده الله بني آدم عدم القدرة على التشكل. ومع ذلك هناك فرق ما بين تشكل الملائكة وتشكل الجان. ما الفرق؟ الملائكة لا تحكمه الصورة، الملك لا تحكمه الصورة، والجان تحكمه الصورة. معنى أن الملائكة لا تحكمهم الصورة والجان تحكمهم الصورة، لو قدر أن جانا في هيئة ثعبان فقتلته يموت، لو قدر جدلا فرضا أن ملكا في صورة رجل فقتلته لا يموت. الجان لا تحكمه الصورة، الملائكة لا تحكمه الصورة، الجان تحكمه الصورة. دل على هذا في الموطأ، روى الإمام مالك رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أحد التابعين جاء إلى بيت أبي سعيد الخدري، هذا بعد وفاة الرسول. فلما دخل الدار وجد أبا سعيد يصلي، وجد حية، يعني أخذ ينتظر أبا سعيد الضيف، فوجد حية في عراجين البيت، فهم بأن يقتلها، فأشار إليه أبو سعيد أن امكث مكانك، يعني تريث وفي صلاته لا يستطيع أن يمنعه. فلما فرغ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من صلاته أخذ بيد الرجل وأخرجه من الباب، ثم أشار إلى بيت غير بعيد يراه الرأي، قال: ترى ذلك البيت؟ قال: نعم. قال: إن هذا البيت كان لي فتى لنا معشر الأنصار، وفي يوم الأحزاب يوم الخندق كان حديث عهد بعرس، فكان يأتي يرابط في الخندق، الخندق شمال غرب المدينة، يرابط في الخندق، إذا جاء المساء يستأذن لأنه حديث عهد بعرس، يريد أن يذهب إلى زوجته. ذات مرة وهو يستأذن قال له صلى الله عليه وسلم: خذ معك سلاحك، فإني أخاف عليك بني قريظة. فأخذ معه سلاحه ليمضي قدر الله. فلما وصل إلى الدار، هذا أبو سعيد الآن يخبر هذا التابعين، وجد زوجه، يعني زوجته طبعا زوج أفصح، وجد زوجه خارج الدار. الغيرة، حديث عهد بعرس، أنا أتي من تارك الرجال ورائي وأجدك خارج الدار، خارج البيت، خارج الغرفة. فسل سيفه، سل رمحه، قالت: لا تعجل، أدخل. فدخل فوجد حية قد التفت على فراشهما. قال أبو سعيد: فضربها الفتى بالسيف، فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الحية أم الشاب. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا قال: إن لكم في المدينة إخوانا من الجن، فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا ثلاثا، يعني لا تعجل في قتلها. هذا قضية نتكلم الآن، قضية تحكمه الصورة أو لا تحكمه الصورة. نعم، أستاذنك فضل الشيخ صالح، هناك اتصال. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. أمسي عليك أستاذ عبد الرحمن، ومسي على شيخنا العلامة الشيخ صالح. حياك الله. حياك الله. سؤالي الله يحفظك: العلاقة الحقيقية ما بين الجن والإنس، وهل للجن طرائق للتسلط على الإنس؟ وهل هناك فرق بين المس والسحر؟ أشكر لكم برنامج. جزاك الله خير يا أخ عبد الله. معنا الأخ إسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. كيف حالكم؟ الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. أنا أحب أسأل، بارك الله فيك، بالنسبة لأبينا آدم مع إبليس في الجنة، الله عز وجل أخبرنا أن إبليس طرد من الجنة، قال: اخرج منها مذءوما مدثورا. ثم بعد ذلك عاد إبليس إلى الجنة فوسوس لأبينا آدم فأخرجه منها. سؤالي الذي أشكل علي: كيف عاد إبليس إلى الجنة، خلسة أم أن الله عز وجل أذن له، أم كيف كانت وسوسته على أبينا آدم؟ السؤال الآخر بارك الله فيك، بالنسبة لسليمان عليه السلام، وقد الله عز وجل أعطاه، سخر له الكون، فأخبرنا الله عز وجل عن الذي عنده علم من الكتاب الذي يأتيه بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، هذا الذي عنده علم من الكتاب هل هو أعلم من سليمان، أم هو سليمان ذاته، أم أنه يستخدم الجن، والجن كانت حدود قدرتهم أن يعيدوا أن يأتوا بالعرش قبل أن يقوم من مقامه؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك أخ إسماعيل على هذه الأسئلة وأيضا اتصال. السلام عليكم. أخ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حياك الله يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أخ. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. الحمد لله. بالنسبة لسليمان عليه السلام، نعم، عندما كان يتحكم في الجن ما بين غواص وما بين بناء وغير ذلك، تحكمه فيهم هل هو يراهم، هل هو يعني يجالسهم أم لا؟ السؤال الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان في آية الكرسي عندما أخبره إياها، الشيطان لما جاء إلى أبي هريرة هو لا يعرف أنه شيطان، لم يسلم قال أنه شيطان، فهل لما رأى أبو هريرة بشكله، شكله الذي تمثل به، هل هو على هيئة إنسان جميل أم على هيئة إنسان قبيح؟ وجزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله يا عبد العزيز. مبارك، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. معلش ممكن أكلم الشيخ صالح؟ تفضل أختي. الشيخ معك. كيف حالك الشيخ؟ حياكم الله أختي. ما شاء الله برامجك دائما شيقة وإحنا نتابعها دائما. الله بارك الله فيك على هالبرامج. بالنسبة ما أدري قبل شوي كنت توضح عن خلقة آدم، ما أدري هو كان ما سمعته يعني زين، هل هو كان من عرفة يعني؟ وبالنسبة لسؤالي، قبل فترة لاحظت في سرير ولدي أن هو نايم، يعني عمره 18 سنة كان نايم إلى اليوم الثاني. اليوم الثاني جيت لقيت لين اليوم الثاني لين العصر، فحاولت جلسة قلت له أنت بتدخل 24 ساعة لك نايم يعني، فلما وقفت قال يما أنا ما نمت إلا الصبح. قلت طيب من اللي كان نايم في فراشك طول الليل؟ قال أنا ما جيت إلا الصبح يعني، فخفت ذيك الليلة فعلا لأنه ما كان هو اللي أنا شفته، هو يعني على هيئة ولدي وشكل ولدي وشفت وجهه، وكانت حتى بنتي معاي واقفة، بس اتضح بعدين في الأخير أنه ما كان ولدي يعني. هو قال أنا ما جيت إلا الصبح، كنت نايم في مزرعة أحد أقاربي. هذا موضوع. والموضوع الثاني بالحلم طبعا اليوم، الموضوع الثاني أني أنا شفت جبريل على شكل يعني مو بهيئة واضحة، كأنه ياخذ أحد من أبنائي الصغار، فما أدري يعني هل تعرفي تفسير الحلم الأخير هذا بالنسبة للولد يعني كأن جبريل قاعد ياخذه بس هو مو مبين في الصورة. خير إن شاء الله، إن شاء الله. يجيبك شيخ يعطيك العافية شيخ، موفق إن شاء الله. الشيخ عبد الله، الأخ عبد الله من البداية يسأل قضية أبو محمد، الإبل هل هي خلقت من الجن؟ ليس في هذا نص صريح، لكن يوجد نوع من العلاقة في التشابه الخلقي. نعم. ذلك أن الجن فيهم غلظة وفظاظة، والإبل فيها شيء من هذا، ولذلك يعني لا يمدح كثرة تعلق الإنسان بها. نعم. الأخ عبد الله يقول العلاقة الحقيقية بين الإنس والجن في العلاقة في التسخير، في السيطرة على أحدهما الآخر. الله جل وعلا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، حتى يبقى الخلق لابد أن لا يكون أحدهما أقوى من الآخر قوة تجعله يبيد الآخر، لأن هذا ينهي الخلق. نعم. فتسلط إلى حد معقول، إنما ممكن أن يعني يصيب الناس بعين، ولهذا ستر عورات بني آدم أن يقول الإنسان بسم الله. منع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يسافر لوحده خاصة في الليل، وأمثال ذلك مما يتوقى به أذاهم. والعرب كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله يقسمون مسألة الجان إلى 5 أقسام. ففي أصل خلقه يسمونه جني، فإذا كان إما يسكن البيوت يسمونها عوامر أو عمار أو عامر، فإذا كان يؤذي الصبيان يسمى أرواح، فإذا كان متمردا يعني يخبث ويضل يسمى شيطان، فإذا زاد سموه عفريت، وأحيانا يلحقون بكلمة عفريت كلمة مارد، وهذا التقسيم منه رحمه الله مرضي. قضية المس والسحر يوجد علاقة في السحر بلا شك، يستعين السحرة بالجان. قضية المس، الله جل وعلا قال لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا، ذكرهم جل وعلا. هذا فيها خلاف طويل، قضية الدخول أو عدم الدخول، ولكل دليله، ولا أحب أن أقع فاصلا بينهما. نعم. الأخ إسماعيل يقول عن قصة سيدنا آدم عليه السلام وإبليس في الجنة حيث أنه طرد، ثم هل هو عاد مرة أخرى؟ وإذا كانت الغواية فكيف كان، وكيف كانت الوسوسة مع سيدنا آدم؟ نعم، هو تفقه الآية صحيحة. الله جل وعلا قال عن إبليس أخرج منها مذؤوما مدحورا، ليس المراد الخروج من الجنة، إنما الخروج من المنزلة التي كان فيها، والدرجة العالية التي قلنا إنه كان في منزلة الملائكة. نعم. ولهذا خوطب، فإبليس لم يؤمر أصلا بدخول الجنة حتى يخرج منها. أما قضية الوسوسة فاختلفوا، أي أهل العلم اختلفوا أولا متى خلق الله حواء، لأن هذا مبني عليه الوسوسة. نعم. بعض أهل العلم يرى أن الله جل وعلا خلق حواء قبل أن يأمر آدم بأن يدخل الجنة، واحتجوا بقول الله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وبعض أهل العلم يقول إن الله جل وعلا خلق آدم أولا وأسكنه الجنة قبل أن يخلق حواء، فشعر بالوحشة فخلق من ضلعه حواء، ولهذا قال الله ليسكن إليها. نعم. بعد ذلك، بعد أن دخل أبونا آدم وأمنا حواء الجنة، جاء إبليس يوسوس، فقطعا وسوس بنص القرآن، فوسوس لهما لكن بقي كيف وصل المشهور المحفوظ لكنه لا يمكن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم على تقصينا للأمر لا أعلم فيه سندا مرفوعا. قالوا إنه دخل في خياشيم الحية, دخل في خياشيم الحية, أي أن الحية قبلت أن تحمله في خياشيمها بقدر الله, فدخل ووسوس لأبينا آدم بهذه الطريقة. قالوا وقتها كانت للحية قوائم, كانت للحية قوائم يعني لم تكن هكذا الآن, فلما دخلت عاقب الله الجميع قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو, فاستمرت العداوة ما بين بني آدم والحيايا وإبليس. فالعداوة مع عداوة بني آدم وهذا من فقه العلم مع الحيايا عداوة طبيعية لا ترتفع حتى يرتفع الطبع. هل يرتفع الطبع؟ يرتفع. متى يرتفع؟ في آخر الزمان ينزع الله حمة كل ذات حمى. ولهذا جاء في الحديث يضع الوليد إصبعه في يد في فم الحية فلا تعضه, لأن الله نزع طبعها الأذى منها. العداوة بيننا وبين إبليس عداوة دينية لا ترتفع إلا إذا إما أن نكفر وإما أن يؤمنه, وهذا لا سبيل إليه, لا سبيل إليه, فلا ترتفع العداوة. فقالوا حكم الله على الحية بأن أذهب قوائمها, وحواء كما دل على هذا السنة ظاهر الأمر هي التي أشارت على أبينا آدم أن يأكل من الشجرة, فعاقبها الله بدم الحي, وبقي آدم على ما هو عليه وأهبطوا جميعا إلى الأرض. هذه أمور مجملة لها شواهد من القرآن والسنة وبعض الآثار, لكن لا يجزم الإنسان بها لأن الغيب يبقى غيبا لا يحكم عليه بعقل, إنما الأصل فيه النقل. نعم. أعزائي المشاهدين نتواصل معكم بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى, نتواصل معكم في هذا اليوم نتحدث عن الإنس والجن والمقارنة بينهما مع فضيلة داعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي. الأخ السائل يسأل عن سيدنا سليمان عليه السلام وتواصله مع الإنس مع الجن عفوا في الأوامر والنواهي, هل هناك كانت لغة مشتركة بين سيدنا سليمان والجن؟ الله جل وعلا قال وهبنا لداود سليمان أن يعمل عبد إنه أواب, إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق, ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي حتى يضمن الآخرة. الله. ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب, والشياطين, الشياطين مفعول به منصوب لسخرنا, يعني كما سخرنا له الريح سخرنا له الشياطين, والشياطين كل بناء وغواص, هؤلاء ممن قبلوا أمره. ثم قال الله وآخرين من من؟ من الشياطين مقرنين في الأصفاد, هؤلاء لم يقبلوا أمره فعاقبهم بالسجن والحبس, وهذا يدل على نفاذ أمره فيهم, ويدل وهذا نقول ظاهر القرآن وظاهر السنة على أنه كان يراهم, لأنه يصعب أن يحكمهم وهو لا يراهم محال, وكان يحكمهم وأنه كان يعلم لغتهم ويعلم كيف يتواصل معهم, لأن هذا دليل دليله ما حصل في مجلسه وهو ما سأل عنه السائل. فإنه لما بعث الهدهد, لما جاء الهدهد وقال جئتك من سبأ بنبأ يقين إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إلى آخر الآيات, تريث شأن العقلاء قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين, اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. بعد ذلك بدأ لنبي الله عليه السلام أن يأتي بعرش بلقيس, قال في مجلسه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين, قال عفريت من الجن أنا أتيك به, بماذا؟ بعرش بلقيس, قبل أن تقوم من مقامك, أي معنى قبل أن ينفض المجلس قبل أن يقوم الناس, وإني عليه لقوي أمين. قال الله بعدها قال الذي عنده علم من الكتاب, اختلف في مراد الله جل وعلا من قوله قال الذي عنده علم من الكتاب على أقوال, قال بعض العلماء إنه سليمان نفسه, وعندي أن هذا لا يمكن أن يصح, أسلوب اللغة أباه. قال بعض العلماء إنه رجل آتاه الله جل وعلا اسمه الأعظم، وعندي أن هذا مرجوح لأن سليمان أعلم من هذا. إذا كان بسم الله قضية تتعلق بسم الله الأعظم فسليمان أولى، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه جان لديه علم، فالأول عفريت لديه قدرة جسدية لكن ليس لديه علم، أما الآخر فعنده قدرة جسدية باعتباره جان والجان أقوى ولديه علم من الكتاب، والله أعلم ماهية ذلكم العلم، لكن الاكتشافات الحديثة دلت على شيء من هذا. فمثلا هذا البرنامج المبارك الآن يبث فيزيائيا، يعني يفرق ثم يجمع في الشاشة، لا يبعد أن يكون حمل عرش بلقيس بالطريقة هذه، واضح؟ يعني قد يكون هذا شيء من العلم، لكني كما قلت لا أجزم، لكن هذا تقريب للصورة، تقريب للمعنى. قال الذي عنده علم من الكتاب، ظاهر الأمر عندي أنه كان جنيا لديه حظ كبير من العلم. من العلم. هذا ما يتعلق ما هي العلم؟ ما هي العلم؟ الله عند الله. نعم. هناك أيضا اتصال. السلام عليكم أم فهد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك العافية. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير، وأشكر القائمين على هذا البرنامج والأخت الكريمة اللي كلمتني، ونشكر قطر، وكل إنجاز عملته بقطر هو فخر لنا احنا الخليجيين وخاصة والعربية العربية عامة. نعم. فنشكرك على هذا البرنامج المتميز مع الشيخ العلامة الفاضل الإمام صالح، الشيخ صالح المغامسي. مسيك بالخير يا شيخ صالح. حياك الله أختي. أنا من كثير من معجبينك وأنا أحبك بالله، وأن برامجك كثيرة شيقة، حتى أطفال الصغار قاموا يتابعونك قبل الفطور، يعني حتى نبكي مع بكائك، ونتمنى على طول برامجك هذه مش برمضان وبس، وأتمنى وتشرفنا أن تجينا بالكويت ونفخر عطائك عندنا وتنشر النور اللي عندك علينا يا احنا في الكويت، واتمنى ان البرنامج يكون في الكويت والدول الخليجيه عامه، ونفخر فيك يا شيخ صالح امام وشاب واسلوبك سهل مميز. يعني جزاك الله خير يا ام فهد، يا ريت تكثر من هذه البرامج. الله يجزاك خير ويجزاك خير ويجزاك إن شاء الله، ونشكرك على كل البرامج تقدمونها. قطر قطر كلها متقدمة في كل مجال، ونتمنى لها كل خير وازدهار. سؤال يا شيخ شيخ صالح، أبي رمي الجمرات، سيدنا إبراهيم لما يرمي الجمرات على إبليس وأبنائه، وهو إبليس فرق بين إبليس والجن والشيطان والما في فرق هذا أولا، ثانيا نحن نعرف رمي الجمرات بس مو عارفين قصتهم، يعني يا ريت بس تعلمنا بشكل موجز ومختصر شو معناه رمي الجمرات على إبليس، وش إيش قال إبليس حق سيدنا إسماعيل أو سيدنا إبراهيم، وفقط لا غير. وشكرا وأعطيك العافية، والله يكثر من أمثالكم يا أهل قطر وبرامج قطر كلها. جزاك الله خير يا أم فهد على هذا الثناء. عبد الله أيضا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح حياكم الله أخي، أشهد الله على حبك يا شيخ. أحبك الله أجل، أسأل الله أن ينفع بنا وبك الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. أحببت أسأل عن التكليف، تكليف الجن. نعم. تكليف بالأعمال، وأيضا طريقة حسابهم كذلك، وأيضا قرأنا من يقول بأن هناك النكاح تناكح بين الإنس والجن، فهل هذه هي حقيقة أم أنها؟ وشكرا لكم على هذا البرنامج، نتمنى إن شاء الله يستمر بي إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. الأخ سيد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. حياك الله يا أخ سيد، تفضل يا أخي. حياك الله أخوي، سلام على الشيخ. حياك الله أخ سيد، تفضل. بسأل عن قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هل الإنس هنا يرون الجن مشافهة أم لا؟ خيرا إن شاء الله. شكرا. شكرا. يعطيك العافية يا أخ سيد. الأخت شيخنا اللي أشكل عليها أمر، ناخذ مكالمة. طيب ناخذ المكالمة ونرجع فضل الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك خير، ممكن نشارك في البرنامج؟ تفضل أخي محمد، أنت على الهواء.

الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهل الرؤية ممكنة أن تكون من العلم المحاط للجن؟ السؤال الثالث والأخير، في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، وقوله تعالى أيضا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن، يعني أنا تأملت هذه الآية وهذا الحديث فوجدت أن الخليج العربي يكون شكل رأس تمثال لرأس شيطان لا يرى إلا من الفضاء، فمثلا قطر تكون شكل رأس العين، والبحرين تكون حاجب منموس، الكويت على رأس القرن، الإمارات قدام الوجه كذا، مضيق هرمز يكون شكل رقبة، فهل هذه تهيؤات؟ ونفع الله بشيخ وأحبك وأحبه في الله أحبك الله بشيخ. هذه الأخيرة أعرض عنها إن شاء الله الأخيرة هذه جديدة هذه يا شيخ يا شيخ الجليل أعرض عنها تأمل يا شيخ تأمل يا شيخ لأن الله يقول يوم يأتي بعض آيات ربك يعني نعم. هذه من الآيات لأنه من الجن من الله الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للإنس والجن فهذه نعم. آية للجن على أنه هو خاتم النبيين جزاك الله خير يا شيخ ونفع الله بكم إن شاء الله اللهم السلام عليكم جزاك الله خير الأخت عبد الرحمن السلام عليكم أخت عبد الرحمن ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت أنا عندي سؤال للشيخ اتفضل أختي عندي سؤالين في الحقيقة السؤال الأول أي من ذرية إبراهيم عليهم السلام أجمعين هو الذبي هل هو إسماعيل أم إسحاق هذا السؤال الأول تفضل أختي السؤال الثاني السؤال الثاني هل فعلا ثبت أن دورات المياه وأماكن قضاء الحاجة هي بيوت الشياطين ولو الواحد مثلا طيب هذه الأماكن هل هذا في مضرة لهم أو ممكن يأذونه أو شيء يجيبك شيخ إن شاء الله تعالى بقي لنا تقريبا 7 دقائق شيخ الأخ عبد الله يقول أن هناك من تاب وكذا يقول بأنه كان يتمثل له من الجن هو تحتاج إلى أقوال أثبات يعني نعم. هو احتج بالآية استمتع بعضنا ببعض نعم. هي واضحة لكن لا يعني لا يلزم منه أن يكون المتاع المعروف نعم. يعني أنواع المتاع تختلف لكني كما قلت قال بهذا بعض العلماء يعني لا أنفيه بالكلية لكن يجده صعبا قبوله لأن هذا فيما يبدو لي يخالف نواميس الله جل وعلا في الكون ولا أستطيع أن تقيم حجة على امرأة في زنا ولا على رجل يعني تصبح الأمور ما هي منضبطة نعم. والشرع لا يأتي مثل هذا الشيخ الأخ محمد يقول كيف نحمي أنفسنا من كل هذه الأمور بذكر الله لا ريب أن ذكر الله جل وعلا أعظم ما يقي الإنسان والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره فكثرة قراءة القرآن مع الاستعاذات المعروفة في أوقاتها نعم. هذا كله يقي الإنسان نفسه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر رضي الله عنه كما عند الترمذي بسند حسن سأل النبي عليه السلام أن يعلمه كلمات فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت أعوذ بك أنت الله لا إله إلا أنت من شر نفسي وشر الشيطان وشركه نعم. قال له قولها إذا أصبحت وإذا أمسيت وحين تأتي مضجعك فتح عليكم أما قضية الرسمة هذه والخارطة هذه أنا قلت للأخ عبد الله نعم. أعرض عن هذا إن شاء الله أنه يعرض عنها إن شاء الله تعالى الأخت عبد الرحمن قضية ذرية إبراهيم عليه السلام هل هي من إسماعيل أم من إسحاق تسعن الذبيح الله الذبيح نعم الذبيح مختلف فيه هل هو إسماعيل أو هو نعم. إسحاق وليس في القرآن نص صريح على أنه إسماعيل ولا نص صريح على أنه إسحاق نعم. وأما السنة فيها حديثان حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين هذا حديث موضوع لا أصل له وحديث معاوية رضي الله عنه الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا ابن الذبيحين فتبسم وهذا رواه ابن عساكر بسند واهٍ جدا لا تقوم به الحجة فليس هناك دليل صريح لا من القرآن ولا من السنة على أنه أيهما هو الذبيح وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره العظيم هذه المسألة ونقل عن 7 من الصحابة أنهم كانوا يقولون إنه إسحاق كالعباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو قول مجاهد من السلف وبعض العلماء